الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. تقدم أن الاستفهام هنا معناه الإنكار، لأنهم ارتكبوا منكرا عظيما، فلهذا أخذهم الله جل وعلا بعذابه حينما تهاونوا بأمر الله جل وعلا وارتكبوا ما نهاهم عنه، فأخذهم الله على بغته. وقوله عن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. الكبائر سبق أنها ضابطها كل ما رتب الله عليه حدا في الدنيا أو عذاب الآخرة أو لعن فاعله أو قيل إنه ليس منا أو نحو ذلك. وأكبر هذه الكبائر هو الشرك بالله جل وعلا، لأن الشرك هو التنديد بالله، يعني جعل له ندا في العبادة أو في الأسماء والصفات أو في الخلق والفعل. فكل من جعل لله شبيها في ذلك أو جعل له شيئا من حقه، يعني من العبادة التي أوجبها الله جل وعلا، صرفها إلى مخلوق، وقد وقع في الشرك. ومعلوم أن الشرك منه كبير ومنه صغير، فالذي قصده ابن مسعود هنا الشرك الأكبر، لأن الشرك الصغير لا يخرج الإنسان من الدين، من دين الإسلام، ولكنه يحبط العمل الذي قارنه. أما الأمن من مكر الله جل وعلا فهو التساهل بأمر الله، وكونه لا يبالي في معصية الله جل وعلا فيقدم عليها بدون مبالاة، أو أنه يترك أمر الله أيضا متساهلا به، إنه قد يؤخذ على غير الله. والقنوط، قنوط من رحمة الله، وأيضا يقابل المكر الأمن، يقابل الأمن، لأن القنوط معناه سد الطريق بينه وبين ربه، أنه لا يرجو ثوابه، وأنه أيس من رحمته. وبعض العلماء سوى بين القنوط واليأس، وبعضهم جعل اليأس أشد القنوط وأعظمه، وهذا هو ظاهر الحديث، وكذلك ظاهر القرآن، لأن الله جل وعلا ما ذكر في قصة يعقوب قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فجعل اليائس كافرا. أما القنوط فجاء ذكر الله عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ومن يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون. ومعلوم أن الكفر يكون أخص من الضلال لأن الضلال عام فيدخل فيه الكفر وغيره، وكل ذلك ضلال بين. والواجب على المسلم أن يكون خائفا من ذنوبه راجيا رحمة ربه وإحسانه وكرم. وتقدم أن المقصود بهذا أن العبد يدعو ربه خوفا وطمعا كما أخبر الله جل وعلا عن أوليائه أن هذه طريقتهم، يدعون ربهم خائفين من ذنوبهم طامعين برحمة الله وثوابه وإحسانه وعفوه. فهذا الطريق الذي هو طريق الرسل وأتباعهم، أن العبد ليس له من نفسه حول ولا طول، فكل الأمر بيد الله، وكذلك هو لا يخلو من الذنوب، ولكن الله جل وعلا أخبر عباده إخبارات كثيرة بأنه العفو وأنه الرحيم وأن رحمته وسعت كل شيء. فمقتضى أسمائه التي يخبر بها أنه يعفو عن عباده ويتجاوز عنهم، فلا يجوز للعبد أنه لا ييأس من رحمة الله وروحه ولا يأمن مكره بأن يكون مقيما على المعاصي والله جل وعلا يغدق عليه من النعم ولا يبالي بذلك، فإن هذا قد يؤخذ وهو على هذه الحال فيكون ذلك المكر، يعني الاستدراج في أمور المعصية. فيسير الإنسان بين الخوف والرجاء. فهذه أركان الإيمان، يعني أركان الإيمان الخوف والرجاء، يكون دائما بينهما. سبق أن العبد دائما بين مخافتين، مخافة أن يؤخذ بذنوبه وأن لا تقبل توبته، ومخافة أن لا يقبل عمله، فهو بين عمل قد وقع منه لا يدري أقبل الله منه أم لا، وبين ذنب تحقق فلا يدري أيعفى عنه أم لا، فيكون خائفا من هذا. ولكن يجب أن يكون ثقته بالله أكثر من عمله، ويعلم أن الله جل وعلا لا يبالي في مغفرة الذنوب. ولهذا يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فأخبر أنه يغفر جميع الذنوب لمن تاب مهما كانت، ولم يستثني شيئا. أما قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا لمن يموت على الشرك، من مات على الشرك فإنه غير مغفور له، أما إذا تاب فالله يتوب عليه، والله يحب التوابين، يحب عبده الذي يتوب إليه. ومحبة الله جل وعلا لذلك يبتلي عباده بالذنوب حتى يتوبوا يكونوا من أحباء الله جل وعلا. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحجر، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. الصبر معناه الحبس في اللغة، وهو من الواجب الديني الذي أوجبه الله على عباده. والصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن المعاصي، وصبر على ما قدره الله جل وعلا وقضى. وكلها واجبة، يجب على العبد أن يصبر ويحتسب. فالصبر ذكر في كتاب الله كثيرا، وذكر الله جل وعلا في جزائه أنه يوفي الصابرين بغير حساب. الصبر من الإيمان، وقد جاء عن الصحابة أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، كما قال علي رضي الله عنه، ثم قال: إنه ألا إنه لا دين لمن لا صبر له. فالصبر أمر حتم لا بد منه. ولكن ماذا يكون الصبر؟ الصبر على طاعة الله يجب أن يصبر نفسه، ويعلم أن هذا أمر لا بد منه، وإن لم يفعل ذلك عذب. ثم لا يكفي الصبر فقط، بل يجب أن يفرح بذلك ويرتبط ويعلم أن الله خصه بشيء حرمه كثير من الخلق. قال: وقول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومعنى بإذن الله يعني بأمره وإرادته ومشيئته. هذا يبين أنه أمر انتهي منه وفرغ منه، وأنه لا بد من وقوعه. وقوله من يؤمن بالله ذكر عن علقمة، وعلقمة هو علقمة بن قيس النخعي، إمام من كبار التابعين، وقد أخذ العلم عن الصحابة أبي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وغيره، وتوفي بعد الستين رحمه الله. كان ثقة مأمونا عالما دينا. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ليس هذا معنى أنه يخص مصيبة دون مصيبة، والمصائب هي التي تؤلم وتحزن، إما تكون في النفس أو في المال أو في القريب من ولد أو غيره، ولا بد لكل أحد منها، لأن هذه الدنيا لا تبقى، خلقت للفناء والنهاية، فكل من عليها سيمرض وسيموت وسيصاب بمصائب، ولا يمكن أن تصفو لأحد، حتى علية الناس من الملوك والرؤساء وغيرهم لا تصفو لهم. فهي كما قيل: طبعت على الكدر. فالواجب أن الإنسان أنه يوطن نفسه على الصبر ويعلم أنه لا بد من المصيبة، فيحتسب بالصبر والإيمان بتقدير الله ثم طلب الأجر فيها، الثواب من الله جل وعلا. إن الله برحمته جل وعلا جعل المصائب لمن صبر وآمن رحمة. قال جل وعلا: الذين يقولون إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: ما أصابهم مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني أن هذا مكتوب قبل وجود البرية كلها، إن الله كتبه وقدره ولا بد من وقوعه. فعلى الإنسان أن يعلم مثل ما قال علقمة: يعلم أنها من عند الله، يعني أن الله قدرها وكتبها وشاءها وخلقها فوقعت بذلك. ثم يرضى، أيضا الرضا قد لا يكون حاصلا لكل أحد، ولكن عليه أن يسلم وينقاد لذلك. فإن حصل الرضا فهذا فضل كبير، والرضا معناه أنه يكون اغتباطه بوجودها أكثر من كونه لو فقدها، أنه يعني يفرح بوجودها أكثر من لو فقدها، وهذا لا يكون لكل أحد، وإنما يكون لمن طال علم الله وإرادته وقدره وآمن بذلك فيرضى بما قدره الله وشاء. ولكن المصائب تختلف، منها مصائب في النفوس ومصائب في الأموال ونصائب في الأقربة في نفوس القريبين، فهذه هي التي ينبغي أن يرضى ويسلم وينقاد. ومصائب في الدين بأن يقع في المعاصي ويقع في مخالفات، فهذه لا يجوز له أن يرضى بها، بل الطريق في هذا أنه يتوب منها ويرجع إلى ربه جل وعلا ويكره هذا الذي وقع منه ويبغضه، لأن الله جل وعلا نهى عنه وعلم أن كثيرا من خلقه سيقعون في ذلك، فتوعدهم بالعذاب بعذاب الله جل وعلا. وقوله في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. إذا جاء الكفر منكرا كفر فإنه يدل على أنه ليس الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي، أما إذا جاء معرف كقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، وأن هذا هو الكفر المخرج من الدين الإسلامي، وهذه القاعدة أغلبية وليست مضطردة في كل الموارد، ولكن هذا هو الغالب. والطاعن في النسب كان يطعن في أنساب الناس، يقول هذا نسبه ليس صحيح وليس أبوه فلان، أو يعيب النسب يقول هذا نسبه وضيع، أنه لأن هذا من أمور الجاهلية، فهم الذين يعيبون الناس بأنسابهم وبألوانهم، وهذا لا دخل للناس فيه، إنما هو أمور مكتوبة ومقدرة وشاءها الله جل وعلا ووقعت والناس كلهم أولاد آدم، وآدم خلق من التراب، فالأصل واحد. ولهذا أخبر الله جل وعلا أن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، بغض النظر عن ألوانهم وعن أنسابهم وعن اكتساباتهم وما كانوا عليه. فإذا الطعن في النسب، أن يطعن فيه ويعيبه، هذا من أمور الجاهلية، وهو كفر في من فعل ذلك. وكذلك الطعن في اللون والصفة والخلق الذي يكون عليه الإنسان، كأن يقول هذا وجهه قبيح أو هذا لونه كذا أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا من أمور الجاهلية التي يعاقب الله عليها، لأن الإنسان لا دخل له في ذلك، هذا خلق الله جل وعلا، فيعيب الخالق تعالى وتقدس. معلوم مثلا لو من إنسان مثلا نظر إلى هذا العمود أو الحائط ورأى أنه ليس مستقيما وصار يسبه، يسب العمود أو الحائط، أو السب لا يقع على العمود وإنما يقع على بانيه وصانعه. وكذلك إذا سب الإنسان خلق الله جل وعلا فإن السب تجه إلى الخالق، هو الذي صنع المخلوق على هذه الكيفية، سواء عابه في خلقه أو في شكله ولونه أو في نسبه الذي ينتسب إليه. وكل ذلك من النقص في الدين ومما يعاقب الله عليه، وهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يكون كفر في الإنسان. وهذا يدل على أن الإنسان يكون فيه شيء من خصال الكفر، ولا يلزم أن يكون كافرا، كما أنه المنافق مثلا والكافر قد يكون فيه خصلة من خصال الإيمان ولا يكون مؤمنا، كأن يكون عنده كرم وعنده مثلا منفعة للناس وما أشبه ذلك. ثم قال والنياحة على الميت. النياحة هي تعداد المحاسن ورفع الصوت بذلك، وهذا أيضا من شأن الجاهلية وهي من الكفر، وليس من ذلك البكاء يعني دمع العين وحزن القلب، ليس من النياحة، ولكن رفع الصوت والندب كما كانت الجاهلية تفعله، وناصراء وعاضداء من له من يقوم معه من كذا وكذا، ومن ذلك الإشهار كما عد ذلك العلماء أنه من النياحة، يعني إعلام الناس بذلك وإشهاره وإظهاره أنه فلان ينعى وننعى فلان، سواء كان في الصحف أو في الأمور المسموعة أو غير ذلك. وقد كانت الجاهلية إذا مات عندهم من يعظمونه يأخذون شيئا من القماش الأسود ثم يضعونه على الراحلة، ثم يركب راكب ومعه أيضا ثياب سود، ثم يمشي على الناس يقول أنعى فلان أنعى فلان. فهذا من أمور الجاهلية التي ذمها الله جل وعلا وعاب على أهلها. نقول إن ليس من ذلك دمع العين وحزن القلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم قال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم لما دعته إحدى بناته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لابن لها في الموت، فذهب ورفع له الصبي ونفسه تقعقع كأنها شن في مهب الريح، فاضت عيناه صلى الله عليه وسلم يعني بالدموع، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، لأنهم سمعوا سعد وغيره سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. البكاء إذا كان معه التعداد، تعداد المحاسن والشكاية برفع الصوت أو إظهار السخط كما سيأتي باللطم، لطم الخدود أو شق الجيوب كما هي أفعال الجاهلية، أو لطم الصدور أو الأيدي أو غيرها، أو الخمش أو النتف، نتف الشعر، تحسرا على ذلك، فإن هذا هو الذي يعذب الله عليه. وإذا كان الميت لا ينكر هذا ولا ينهى عنه عذب بذلك كما جاء في الحديث. فإذن هذه الأمور ذكرت الجاهلية على أنها من باب الذم. قال اثنتان في الناس، اثنتان يا خصلتان موجودة في الناس، وظاهر الحديث أنها لا تترك، أنها تكون دائمة فيهم، وهذا من باب التحذير والتنبيه على أن المرء المسلم يجب أن يجتنب ذلك ولا يقع فيه. اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني هذه الخصلتان كفر، فعلها كفر، وليس الذي تقوم به يكون كافرا، بل يكون معرضا لعذاب الله، وقد يعذبه الله وقد يتوب الله عليه ويعفو عنه. وقوله ولهما عن ابن مسعود مرفوعة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا هذا من نصوص الوعيد، ولو أخذ على ظاهره لدل على أنه ليس من المسلمين، ولكن الإمام أحمد رحمه الله وسفيان الثوري وغيرهما من الأئمة يكرهون تأويله ويقولون ينبغي أن يترك بلا تأويل، لأنه أدعى إلى الانزجار والابتعاد عن هذه الألخاق، مع العلم بأن من وقع هذا منه أنه لا يكون كافرا وإنما يكون متعرضا لوعيد الله جل وعلا. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا كقوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمثل هذا إذا أكل إنسان مال اليتيم لا يجوز أن تقول إنك في جهنم، ولكن أو أنك كفرت بالله جل وعلا وخرجت من دين الإسلام، ولكن يقال له إنك وقعت في أمر توعد الله عليه يجب أن تتوب وترجع قبل الممات. ومثل ذلك آكل الربا، إن الله جل وعلا أخبر أنه إن لم ينتهي بعد الموعظة أنه خالدا في النار، وليس معنى ذلك أن هذا أيضا إذا وقع للمسلمين آكل الربا أن يقال أن يجوز أن يقال إنك في النار، إذا لا يجوز، ولكن يقال إنك وقعت في أمر يجب عليك أن تتوب، وإلا فهذا فأنت معرض لعذاب الله. وهكذا يقال في جميع نصوص الوعيد، خلاف ما تقوله الفئة الضالة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب إذا وقع في ذنب من هذه الذنوب قالوا إنه كفر وخرج من الدين الإسلامي ويجب قتله، ولهذا يقتلون المسلمين ويتركون الكافرين ثم يحكمون عليه بأنه في النار، وكل ذلك ضلال وخروج عن الاعتدال وعن منهج الحق الذي كان عليه الصحابة، وكذلك تبعهم عليه أئمة المسلمين وعلمائهم، وهذا لا يخلو منه مجتمع الآن مجتمعات المسلمين، فإن فيه شذاذ يخرجون بهذه الأقوال وهذه الأفعال يكفرون المسلمين ويقعون في ضلال بين ظاهر اغترارا بالنصوص هذه بظاهرها. الله جل وعلا من أعظم الأشياء التي ذكرها بعد الشرك قتل النفس، نفس المؤمن بغير حق. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هل يوجد توحيد أشد من هذا؟ ومع هذا جاءت آيات تدل على أنه من المؤمنين، القاتل من المؤمنين. قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وبالإجماع أن الأخ هنا أخو الإيمان وليس أخو النسب، هذا في القاتل. لما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فسماه أخا، سمى القاتل أخا للمقتول. وكذلك قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسماهم أخوة ومؤمنين مع وجود القتال. ونصوص رب العالمين وآياته لا تتعارض ولا تتضارب، كلها يصدق بعضها بعضا. ولهذا جمهور العلماء على أنهم يؤولون مثل هذا حتى يتفق مع النصوص الأخرى. فمثل هذا يقول: ليس منا، يعني على طريقتنا المستقيمة، إنه خرج منها إلى طريقة فيها اعوجاج وفيها توعد لمن فعل ذلك. وهكذا في قوله جل وعلا: جزاؤه جهنم خالدا فيها، يقول: هذا جزاؤه لو جازاه الله، ولكن الله قد يعفو. والقاتل إذا قتل فإنه تعلق به حقوق ثلاثة: حق لأولياء المقتول، وهذا يسقط إما بالعفو وإما بالدية وإما بالقصاص بإحدى هذه الثلاث، وحق لله جل وعلا لأنه تعدى حدوده وهذا أسهلها فإن الله يعفو ولا يبالي، وحق للمقتول فهذا إذا رضي الله عن القاتل وتاب توبة صحيحة صادقة يجوز أن الله يرضي عنه المقتول. وقد جاء في الأثر أن الإنسان يمسك صاحبه يوم القيامة الذي ظلمه، يمسكه ويقول: يا ربي خذ حقي من هذا فقد ظلمني. بينه وكذلك إذا رفع رأسه شاهد قصرا في الجنة فيقول: يا ربي لمن هذا القصر؟ فيقول: لمن عفى عن أخيه، فيعفو عنه حتى يتحصل على ذلك القصر. وهذا فضل الله، إذا شاء أرضى عن عبده صاحب الحق. فالمقصود أن فضل الله واسع ورحمته واسعة، لا يجوز أن تحجر ولا يجوز أن تمنع عمن وقع في معاصي وهو أصل الإيمان عنده، فإن هذا من أعظم الذنوب نسأل الله العافية. وأشر الناس الذي يقنط الناس من رحمة الله، هو أشر عباد الله. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمن يرسلهم دعاة إلى الناس، يقول يسروا وبشروا ولا تعسروا وتنفروا. مثل هذا فيه تنفير وتعسير. فالله بعث نبيه بالشريعة السمحة السهلة الميسرة. وكذلك في النصوص الأخرى، يعني أن مثل النصوص الوعيد هذه التي تأتي أن كثير أكثر العلماء يؤولها حتى تتفق مع النصوص الأخرى فتكون طريقها واحدة. أما الذين يقولون يجب أن تبقى على ما هي عليه فذكروا العلة للإمام أحمد، يعني يقول ليكون ذلك أدعى إلى الانزجار والابتعاد عن اقتراف هذه الأمور وأسلم للإنسان، بحيث أنه لا يقع في خطر القول على الله أو على رسوله بلا علم، وهذا من باب الاحتياط فقط. وقوله من ضرب الخدود، عادة الجاهلية عند المصيبة ولا سيما النساء أنها تلطم خدها وتصيح، فنص على الخدود. وكذلك شق الجيوب كانت من عادة الرجال، إذا أصيب بمصيبة شق جيبه، والجيب هو الفتحة، فتحة القميص الذي يدخل معه الرأس، فيشقه ويقول يا ويله، وقد مثلا يحث التراب على نفسه، وقد مثل ينتف شعره، وقد يضرب فخذه أو صدره أو ما أشبه ذلك، وكل ذلك من الضلال ومن أمور الجاهلية. وقوله ودعا بدعوى الجاهلية، فسر الدعوى الجاهلية بأنه يناديه ويقول من ينصرني، من يعضدني، من يساعدني، ذهب الناصر، ذهب العضد وما أشبه ذلك. هذا كذب، كذب على الله جل وعلا. وكذلك يدخل في هذا التعصب للقبائل أو للمذاهب أو للجماعات والمشائخ، والكلام على بعضهم لبعض، فإن هذا من دعوة الجاهلية، لأن المؤمنين يجب أن يكونوا أخوة، ويجب أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان والبغي والتفرق والتحزب. فالتفرق والتحزب من شأن الجاهلية. فالله جل وعلا أمر المسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وتوعد على التفرق بالعذاب العظيم. فالتحزب للمذاهب والتعصب لها أو للجماعات، يكون له جماعة ويوالي على هذه الجماعة ويعادي من لم يكن معها، أو مثلا المشايخ كله شيخ ويتعصب له، ومن لم يكون على أقواله أو ماذا عاده، كل هذا ضلال ومسلك غير مسلك المسلمين الذي أمرهم الله جل وعلا به، وهو داخل في قوله ودعا بدعوى الجاهلية. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غزوة التي تسمى غزوة المريسيع، فكان الشباب شباب الصحابة من الأنصار والمهاجرين هم الذين يتولون رعي الإبل، الركائب التي يكونوا معهم، وهم الذين يتولون سقيها. فوردوا على ماء قليل فتشاحوا عليه، فقال أحدهم يا للأنصار، وقال الآخر يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أن الأنصار والمهاجرين اسمان من الأسماء التي يحبها الله، ولكن لما كانت الدعوة في هذه للتحزب سماها الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية، فكيف إذا كانت الدعوة لأمور إما اجتهادية وإما قد تكون أيضا خطأ فيتحزبون لها ويعادون عليها أو لشخص معين، فهذا لا يكون مناسبا لذلك. كذلك في مثل هذا وقع كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يتصافوا ويتآلفوا ويأتوا بما يكون فيه الألفة والاجتماع، ولهذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لا تباغضوا ولا تدابروا. تباغض يدعو إلى التدابر، ونهى عن السباب وعن التنابز بالألقاب وكل ما يكون فيه فرقة وفيه إغار النفوس نهى عنه، وأمر بالائتلاف وأمر بإفشاء السلام وبالكلام الطيب والعفو عمن ظلم. ولكن كثيرا من الناس لا يروقه إلا أن يكون له مثلا تميز عن غيره لتعصب وغير ذلك. فعلى كل حال يقول لا خير في مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والخير كله في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله جل وعلا. كل أمور الجاهلية تدعو إلى الضلال، فهذه من القوادح التي تقدح بالتوحيد، وهذا مراد المؤلف رحمه الله. فقوله مثلا الطعن في النسب والنياحة على الميت إنها خصلتان من خصال الكفر، تدل على أن الموحد إذا وقعت فيه هذه أنه ناقص التوحيد وأن توحيده ضعيف. وكذلك هذا الحديث قوله ليس منا إلى آخره، من وقع في شيء من ذلك فإنه جاء بأمور تضعف إيمانه وتضعف أيضا سلوكه ونهجه الذي أمره الله جل وعلا به ليكون نهجا يقرب إلى الجنة. وهذه من الأمور التي تقطع الطرق وقد يكون لها أثر بالغ. قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، فيوافي به يوم القيامة يعني بالذنب. فهذا الحديث يدل على أن العقوبات أنها مكفرات للذنوب، وهذا من رحمة الله حيث جعلها مكفرة للسيئات لمن آمن بذلك وصبر واحتسب ورجى رحمة الله، مع أن هذا شيء لا بد منه. يعني الإصابة بالمصائب أمر لا بد منه، فالإنسان ما بين أمرين، إما أنه يجزع ويسخط ويغضب على القدر تكون المصيبة ماضية وهو مأزور غير مأجور، وإما أن يسلم لربه وينقاد ويعلم أنها من عند الله ويرضى بذلك ويصبر، فيكون مثلا مأجورا والمصيبة قد يخلفها الله عليه. لهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني بمصيبتي واخلف علي خيرا منها، آجره الله بمصيبته وخلف عليه خيرا منها في الدنيا. يكون هذا لمن أيقن بذلك وانقاد لأمر الله ورضي. ولكن الحديث هذا يدل على أن كل مصيبة يقع فيها العبد ما عدا المصائب في الدين، يكون مثلا يترك الصلاة يكون هذه مصيبة، هل يقول هذه مصيبة أرضى بها وأسلم؟ لا، لا يجوز إلا لا يرضى، بل يجب عليه أن يقلع عنها ويتوب إلى الله. وهذا عيب، ليس هذه مصيبة بل هذه عيب وقع فيه هو. لهذا النظر إلى القدر في المصائب ليس في المعائب في الذنوب، لأن الطريق في الذنب أن يتوب، هو هذا المخلص. أما المصيبة ما منها مخلص، لا يمكن، لأن شيء قدره الله جل وعلا وانتهى. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على رحمة الله جل وعلا، وأن رحمته واسعة، تكون رحمته في الحسنات والسيئات. والمقصود بالحسنات كل ما يلذ وينعم في الدنيا، والسيئات كل ما يؤلم ويكون فيه يعني على القلب والبدن ألما، وكلها من عند الله. أخبر جل وعلا أن ما أصاب مصيبة فهي بإذن الله جل وعلا، والله كتبها قبل وجود البرية. فإذا الإنسان علم أنها مقدرة من عند الله ورضي بهذا، آمن بذلك ورضي، فإنه خير سيق إليه، حيث يكون ذلك كفارة له عن ما اقترفه من الذنوب. وقد اختلف العلماء هل المصائب كفارات فقط أو أن فيها رفع للدرجات. كثير من العلماء يقول إنها تكفير فقط، أما الدرجات رفع الدرجات ليس في المصيبة، وإنما هو في الرضا وفي الإنابة إلى الله، وكونه مثلا تكون حالته بعدها أحسن منها أول، فهذا الذي ترفع درجاته. أما مجرد كونه علم أنها من عند الله وسلم لذلك فهذا فيه الكفارة فقط، كفارة الذنوب. وفضل الله واسع، لا يجوز أن يحجر فضل الله. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا أن الله جل وعلا يبدل السيئات حسنات لمن تاب. وقوله وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة، يعني أنه لا يصاب مصيبة بذنبه، بل يعافى وينعم عليه ويرغد عليه. أما المرض والموت فلا بد منه لكل أحد، للتقي وللشقي، وللبر وللفاجر، فهذا شيء كتب على أهل الدنيا كلهم. ولكن المقصود بهذا المصائب التي تقع للعبد في حياته كلها، فإن كان أصيب بهذه المصائب ثم رضي، علم أولا أنها من عند الله ورضي، فكانت تكون كفارة. أما إذا سخط كما يقع لكثير من الجهلة، وقد يقع لبعض العلماء نسأل الله السلامة، لأن أحدهم ما مرض وزاد مرضه، عاده رجل وقال ما هذا، إن كان يريد أن يميتني فليمتني، ما هذا العذاب، نسأل الله، صار يتسخط ثم مات بعد ذلك. فهذا نسأل الله العافية يختم له بالسيئات. والآخر يقول ما هذه حكمة، هذه ليست الحكمة، لما هذا الألم الشديد، لماذا؟ وكثير من الناس يستشعر ذلك قلبه ولكنه لا يجزع أن يتكلم، إذا مثلا سأله مثل عائده قال أنا والله أصلي وأصوم ما أدري وش الذي أصابني، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله ظلمه، يقول ذلك في نفسه بس أنه ما يتكلم فيه، ما يجرأ أن يتكلم. كل هذا يدل على السخط، نسأل الله العافية، سخطه على الله جل وعلا. واجب أنه هو عبد لله جل وعلا، يجب أن يعلم أنه أن الله خلقه وأن الله يتصرف فيه بما يشاء. فإذا استشعر العبودية ورضي أنه يكون عبدا لله فالعبد يرضى بما فعله سيده وينقاد له، فهذا الذي يكون له الرضا وله الأجر وله الكفارة. ما إذا سخط فله السخط من الله جل وعلا. ثم إذا كان الله أراد به شر فإنه لا تكفر ذنوبه، تبقى متوافرة حتى يوافي بها يوم القيامة فيؤخذ بها. فعلى هذا نعلم أن المصائب تكون خيرا للعبد لأنها تكون من رحمة الله مكفرة له. والمقصود بهذا أن الناس في هذا ينقسمون إلى قسمين: قسم يكون له كمال التوحيد، هذا الذي يعلم أن المصائب قد كتبت وفرغ منها، ثم يعلم أنه عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء فيرضى وينقاد لأمر الله وحكمه، ويقول أنا عبد لله رضيت بما قدره ربي، فهذا يزداد خيرا ويكون توحيده كاملا. أما إذا لم يرضى فإنه تجري عليه الأقدار وهو مأزور وحكم الله ماضي، رضي أو لم يرضى. أما القسم الثالث الذي ليس هو أهل لهذا فإنه يمسك عنه المصائب التي تصيبه في ماله أو في نفسه من مرض أو فقر أو ما أشبه ذلك حتى يوافي يوم القيامة بذنوبه كاملة فيعاقبه الله عليها كلها. أما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهذا حديث ثاني، ولكن الترمذي رحمه الله رواهما بسند واحد كلاهما عن أنس، فجمعهم المؤلف جميعا لأن السند واحد والراوي واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، يعني أنه إذا عظم البلاء بالعبد مصائب أن جزاءه يكون أعظم، وهذا ظاهر في أنه أن العبد يجازى على المصائب وأنها تكون إذا كانت عظيمة الجزاء أعظم. وقوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، يعني يبتلى بالمرض أو بالفقر أو بما أشبه ذلك من الأمور التي تكون في الدنيا في حياته. قل: فمن رضي فله الرضا، يعني له الرضا من الله، من رضي بما قدره الله فله الرضا من ربه جل وعلا، ومن سخط فله السخط من الله جل وعلا، وهو لا يعجز الله ولا يفوته. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أشد الناس بلاء قال: الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الإنسان على قدر ما عنده من الدين، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خف ابتلاءه، وهذا أيضا من رحمة الله. ولهذا كثير من الناس لا يصلحه إلا الغنى، وكثير منه لا يصلحه إلا الفقر، وكثير منهم لا يصلحه إلا المرض، وكثير منهم لا يصلحه إلا الصحة. فالله جل وعلا إذا أراد بعبده خيرا أعطاه حسب ما يصلحه، وإذا أراد به شر أمسك عنه فضله، لأن هذا فضل، فضل من الله جل وعلا، فيمسكه عنه ويوكل إلى نفسه وإلى شيطانه الذي يأمره بالكفر وبما يكتسب به العذاب ويتقرب به إلى النار. فكثير من الناس في هذه الدنيا يتقربون إلى النار، نسأل الله العافية. إذا كان الإنسان مثلا كل يوم يكون يومه هذا أشر من يومه السابق، يعني السيئات أكثر من السيئات التي كانت بالأمس، واستمر على هذا فهو يتقرب إلى النار، نسأل الله العافية. إن النار لها أعمال والجنة لها أعمال. نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية التغابن، الثانية أن هذا من الإيمان بالله، الثالثة الطعن في النسب. وقوله أن هذا من الإيمان بالله يدلنا على أن الإيمان تدخل فيه الأعمال، لأن قوله قول علقمة فعلم أنها من الله فرضي وسلم بقدر الله، العلم علم القلب عمل، وكذلك الرضا عمل، وكذلك الصبر عمل، فالأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، يعني أنها إيمان. معنى قوله داخلة في مسمى الإيمان يعني أننا نسميها إيمان، وليس الإيمان مجرد التصديق الذي يكون في القلب أو القول الذي يقوله في اللسان فقط، كما تقوله بعض الطوائف التي ضلت في هذا، ولكن الإيمان هو كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من أخذ بعضا ورد بعضا لا يكون مؤمن. الله جل وعلا ذكر في آيات كثيرة أن الأعمال إيمان والأعمال تكون كفر. قال الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ما أقررتم ذلك، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فالإيمان هنا المقصود به المفادات، والكفر الإخراج، إخراجهم من ديارهم. فسمى العمل الذي يعملونه إيمان، وسمى العمل أيضا كفر، وهذا كثير جدا في كتاب الله لمن تأمله، ولكن كثيرا من الناس لا يعقلون، فيسلكون مسلكا يخالف آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله إن هذا من الإيمان يعني هذه الأعمال التي ذكرت سواء كانت أقوالا أو عقائد أو فعل القلب من خوف ورجاء وصبر وغير ذلك، فإنها من الإيمان. فإذن يكون الإيمان أقوال وأعمال ونيات ومقاصد، وكلها يطلق عليها أنها إيمان. وإذا فقد الإنسان بعضها فقد فقد الإيمان. نعم. قال الثالثة الطعن في النسب. نعم. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الخامسة علامة إرادة الله بعبده الخير. السادسة إرادة الله به الشر. السابعة علامة حب الله للعبد. يعني هذا فيه دليل على أن الله يحب بعض عباده، وحب الله صفة من صفاته يجب أن تثبت كما أثبتها الله وأثبتها رسوله. وبعض الناس ينفي ذلك ويقول إن الحب هو الميل إلى المراد أو المحبوب، والميل نقص، يجعلون حب الله كالحب الذي يجدونه في أنفسهم. هذا أولا تشبيه ثم تعطيل، يعني شبهوا الله أولا في نفوسهم كأن حبه هو الحب الذي يعرفونه، وقالوا إن الحب الميل، ثم قالوا ثم نفوا، قالوا الحب هو الإثابة، أن يثيبه، أو أنه حب الطاعة، أنه يحب أن يطاع. ثم لو سئلوا إيش معنى يحب أن يطاع، إيش الفرق بين حب الطاعة وحب الذات، ذات المخلوق، لعادوا إلى التأويل مرة أخرى. فعلى كل حال قل هذا ضلال بين واضح، وكلام الله وكلام رسوله فيه الشفاء وفيه الهدى، وهو واضح لا يحتاج إلى تأويل المتأولة، بل يجب أن يبقى على ظاهره. والله جل وعلا له صفات الكمال، ومن ذلك الحب، كونه يحب عباده المؤمنين، وقد كثرت نصوصه جل وعلا في كتابه في القرآن بأنه يحب بعض عباده ويبغض بعضهم، فيجب أن يبقى كما قال جل وعلا مع اعتقادي أنه ليس كمثله شيء، لا في حبه ولا في ذاته ولا في أفعاله. بذلك يسلم الإنسان من الشطح ومن الزلل والقول على الله ما لم يقله، أو التنقص والخروج عن ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة تحريم السخط، يعني السخط سخط القضاء، يعني تسخط من القدر. نعم. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، يعني يظهر أن المؤلف يرى أن الرضا ليس واجبا وإنما هو فضل وعليه الثواب الكثير، وإنما الواجب الصبر، أن يصبر الإنسان ويحتسب، هذا لا بد منه. ما كونه يرضى بهذا معنى الرضا أنه يفرح بالمصيبة، فيكون وجودها عنده أحب إليه من فقدها، فهذا لا يحصل لكل أحد، إنما يحصل للكمل. ثم ليس معنى ذلك أيضا أنه إذا أصيب بمصيبة قريب كالولد مثل يموت أو القريب أنه يفرح بذلك ويضحك، هذا خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في ابنه إبراهيم يحزن القلب وتدمع العين، فإذا حزن القلب على الميت ودمع العين رحمة له أكمل من كونه يرضى بذلك ويفرح وتكون المصيبة عنده أحب إليه من فقدها. سنة المصطفى هي الكمال صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد وأنه يبطل العمل. والرياء مأخوذ من الرؤية، يعني رؤية الآخرين، وقد فسر في هذا الحديث، وهو من الشرك،